إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء معكم اليوم. نسعد بكم إلهام سعد. مستمعينا الأعزاء، نحن أمام شخصية سياسية ودبلوماسية ثرية. هذا الثراء تؤكده الكثير من المحطات عبر سنوات طويلة. رغم تخرجهم من كلية التجارة إلا أن الدبلوماسية جذبته، وكان لعمله في مكتب مستشار رئيس الأمن القومي واقترابه من ملفات شديدة الأهمية بداية لثقل الخبرات والدفع القوية إلى محطات أخرى نمت معها الخبرات. في عام 2004 تولى حقيبة الخارجية المصرية، وفي 2016 كانت المحطة الحالية في بيت العرب حاملا على عاتقه اهتمامات وأمال وهموم الوطن العربي. أهلا وسهلا بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي عازم ولا معزوم. أهلا يا فندم. أهلا بك. الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، يعني حضرتك مش غريب على برنامج عازم معزوم، كلمنا معاك كتير عن حياتك الدبلوماسية، لكن النهاردة أكيد في خبرات أكتر وفي محطات أكثر نحب نتعرف عليها. يمكن من 15 سنة تقريبا، على الأقل من 15 سنة، يمكن في 2006-2007، يعني الكثير من المياه مرت تحت الكثير من الجسور من هذا التاريخ حتى اليوم. لكن اسألي اللي انت عاوزاه من أول التخرج، من شكل يعني أقول إيه، إزاي الإنسان بنى حياته لغاية النهاردة، زي ما أنت عاوزة. ركزي على أي سؤال أنا حجاوبك بمنتهى الأمانة والوضوح، ما فيش إخفاء لأي شيء. يعني ده اللي تعودناه من معاليك. بداية يعني حضرتك اتخرجت كلية تجارة، تجارة عين شمس في سنة 64، ولكن يجب أن أنا أقول لك أنه لما دخلت كلية التجارة كان الهدف ليس العمل ولا في البنوك ولا في المصارف ولا في الاقتصاد ولا في التجارة ولا في البيزنس ولا في أي شيء، كان الهدف هو الانضمام إلى السلك الدبلوماسي المصري. وبالتالي حتى وأنا في كلية التجارة كان التركيز كله على العلاقات الدولية وكيفية بناء الشخصية، اللي عندما تدخل امتحان وزارة الخارجية تحقق النجاح وبالتالي تضم إلى وزارة الخارجية. علي الأمين، يعني حضرتك في كلية التجارة كان لك أنشطة خاصة مع الاتحادات الطلابية وما إلى ذلك؟ إطلاقا الحقيقة، يعني ما أتحتش لنفسي الفرصة على الإطلاق، إلا التركيز على الدراسة والتحصيل، وبهدف زي ما قلت لك الانضمام إلى السلك الدبلوماسي المصري. هو ده الهدف الأساسي اللي تحقق فور تخرجي من الكلية. يعني أنا صحيح تخرجت في يوليو 64، لكن دخلت امتحان وزارة الخارجية في سبتمبر 64، وفي الثلاث شهور السابقة اللي هي من يوليو إلى سبتمبر كان كل تركيزي وقراءاتي ودراساتي ويعني اهتماماتي منصبة على كيفية تحقيق النجاح في هذا الامتحان، وهو امتحان في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة وفي غاية الجدية. أنا قريت بالأمس في الأهرام، بالأمس فقط، عن إعلان لوزارة الخارجية المصرية لوظيفة ملحق دبلوماسي، وامتحان يعقد في 9 يوليو وينتهي في 12 يوليو. وقريت، والحقيقة يعني أخذتني الكثير من الأفكار والكثير من تفتكر مين اللي كان في اللجنة؟ هو كان عدد كبير من سفراء ووكلاء وزارة الخارجية، كان في السفير الفئي، كان في السفير حسن علي، كان في السفير بلبع، يعني كان مجموعة كبيرة من السفراء، يمكن 7-8 سفراء في لجنة التحرير الشفهي التحريري. الامتحان التحريري امتحان بأرقام سرية ولا رحمة فيه، بمعنى انه لو انت ناجح هتنجح، لو انت مش جاهز مش هتنجح في هذا الامتحان، حتى ولو لانه ما فيهوش اي شيء يتجاوز الورقة والرقم السري. احيانا البعض عندما كنت وزير خارجية يتصل بي ويقول لي ارجوك وابني وابن اختي، اقول له ينجح في الشفهي وحنشوف، لكن التحريري لا رحمة فيه. وبالتالي دخلت التحريري ونجحت. فقصة الانضمام لوزارة الخارجية لأنها فيها الكثير من اللغط والتخيلات الكاذبة، انه يقول له ايه انا داخل امتحان الخارجية، يقول له يا ابني ما تتعبش نفسك ده وكله وسائط. كذب كذب والف كذب. لو ما كنتش جاهز بلغة او اتنين وجاهز بمعرفة وبصقل لشخصيتك، انسى انك انت هتنجح في وزارة الخارجية. ده كالتحريري. شفهي الكثير من الاعتبارات الاخرى بتدخل في كمعايير، لكن التحريري لا رحمة فيه. ارجع بحضرتك بالذاكرة كده، وانت رايح تمتحن كنت لابس ايه؟ وكنت بتهتم قوي بالمظهر الخارجي بجانب طبعا المظهر الداخلي. الامتحان التحريري لابس في سبتمبر، كان انا فاكر 12 سبتمبر، من 12 سبتمبر ل 15 سبتمبر، قميص وبنطلون، لان سبتمبر كان يعني حار للغاية سنة 64. لكن فيما يتعلق وكنا رايحين في جامعة عين شمس، قاعة الامتحانات في جامعة عين شمس في العباسية، ده في 64. في أكتوبر 64 بعد النجاح في التحريري، رحنا بقى في وزارة الخارجية في التحرير، وفي القاعة الرئيسية اللي هي قاعة 5، اللي بعد ذلك كانت هذه القاعة هي اللي بتطل على مكتب وزير الخارجية أو مكتبي في وقتها. طبعا وأنا رايح في هذا اليوم، وكان والدي مهتم جدا بالله يرحمه بقى، ب يعني انضمامي للوزارة، وأنا كتبت هذا كله في كتاب شهادتي. كنت لابس بدلة أنيقة، ويعني كنت في أكمل هندام، لأنه ده كشف هيئة، كشف شفهي ولكن هيئة، وكنت جاهز من ناحية المظهر، جاهز من ناحية المعلومات، جاهز من ناحية الثقة في النفس. وبعدها بحوالي شهر كده عرفت انه نجحت بإبلاغ تليفوني من الإدارة المعنية في السلك الدبلوماسي، وانضمينا بقى في أول يونيو 65. وبالتالي قعدت في وزارة الخارجية دي من 1 يونيو 65 لغاية لما استدعيت من الأمم المتحدة في 10 يوليو 2004. قعدت كم سنة؟ شوفي بقى، من 65 ل 2004، يعني 39 سنة، 39 سنة وشهر، ده كدبلوماسي. وبعد ذلك وزير خارجية 7 سنوات، وبعدين تركت في 2011 إلى المعاش، كنت أتصور أن أنا طالع المعاش وخلاص، يعني حياتي وصلت لنهايتها وبشكل مقبول ومرضي عليه. كان سني في وقتها حوالي يمكن 67 سنة ولا حاجة، فكنت يعني يعني لأنه هو الدبلوماسي بيسعى إلى تحقيق شيء. أهم حاجة في عمل الدبلوماسي هو خدمة وطنه، خدمة بلده، فخدمت بلدي بمنتهى الولاء والوفاء والدقة وكل الإخلاص. عمل الدبلوماسي مثل وظائف أراها مقدسة، ضابط شرطة، ضابط جيش، أحد العاملين في المخابرات العامة، القضاء، دي وظائف خدمة البلد، وبالتالي هذه الوظائف بتحتاج لإخلاص، بتحتاج لوفاء، بتحتاج لشرف. فكنت خرجت وأنا مستريح بالكامل يعني، وقعدت في بيتي حوالي 3 سنوات من 2011 ل 2014 لغاية لما تلقيت اتصال تليفوني من أحد الأصدقاء العزيزين وقال لي في ترشيح لك للحتة الفلانية، ومن وقتها اللي هي الجامعة العربية يعني 2016. ما هو قعدنا سنتين في الانتظار. هرجع بيك خطوة صغيرة. حضرتك كوزير خارجية أكيد كنت أول يوم في دخلت مكتبك كنت حاسس بإيه؟ إيه اللي حسيت بيه وانت وزير خارجية وانت كنت بتأمل انك تكون في هذا المكان؟ أنا شوفي الدبلوماسي الطموح يجب انه يسعى لأعلى مناصب وزارة الخارجية. وزارة الخارجية لها مواقع في غاية الأهمية، وهذه المواقع زي ما احنا بنسميها خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، وبالتالي انك تتواجدي في اي موقع من المواقع الهامة في وزارة الخارجية ده طبعا شرف، لكن انك تكوني وزير للخارجية كتتويج زي ما بقولك 39 سنة من العمل والولاء، فطبعا ده شيء مجزي جدا للإنسان ويجب أن يستشعر الكثير من الرضا. لما دخلت مكتبي لأول مرة تذكرت الحقيقة كل وزراء الخارجية اللي أنا خدمت معهم، وأنا خدمت مع عدد كبير للغاية من وزراء الخارجية المصريين، فتذكرتهم كلهم، ومن كان عايش منهم يعني شكرته في قرارة نفسي، من رحل عن هذه الدنيا قريت له الفتحة. لكن تذكرت أساسا الوزير عمرو موسى، لأنه عمرو موسى أنا اشتغلت معاه مدير مكتبه أو مساعد الوزير، أنا اشتغلت معاه أكتر من مرة، وهو بيدخل مكتبه لأول مرة في 15 مايو سنة 1991 قلت له يعني أنت طبعا الحياة كانت صعبة معك، كان لك الكثير من الخصوم والكثير من الأعداء، وبالتالي أتصور أنك أنت لن تكون انتقامي، لأنه منهم ناس كانوا ما زالوا لسه في الخدمة. فرد علي وهي دي اللي أنا تذكرتها، قال لي شوف يا أحمد، بدخول هذا الباب كل شيء آخر في الحياة انتهى، لا أتذكر إلا الخير للبشر. فكانت كلمة الحقيقة جميلة جدا من جانبه، باعتباره أنه سوف يتعامل مع الجميع باعتباره جديد عليهم ولا شيء موجود في رأسه. فتذكرت هذا الحديث وقررت من لحظة دخولي هذا الباب أني لا شيء آخر إلا العمل والوطن. أنا قضيت 9 شهور في الكلية الفنية العسكرية وأنا شاب صغير في الكلية الحربية في الفترة من 19 ديسمبر 59 حتى 26 يوليو 60، يعني حتى أقل يمكن 7 أشهر. في 7 أشهر دول كان في شعار الكلية الحربية المصرية اللي هو الشعار اللي جمال عبد الناصر كتبه في دفتر الزيارات لهذه الكلية الحربية سنة 58. كان عمل زيارة لها لما زار المقر الجديد في وقتها اللي هو في مصر الجديدة، وكتب قال إنه هذه الكلية بتخرج ضباط مصريين يعرفون ويعملون من أجل الواجب الشرف الوطن، الواجب الشرف الوطن. الواجب الشرف الوطن، هذا هو شعار الرجال الذين يطلبون الموت فداء للوطن، يقدمون حياتهم للنصر. هم رجال لا يعرفون للمستحيل ضربا، يخترقون الصخور والجبال ويتحدون الصعاب، يتسابقون لنيل الشهادة في البر والبحر والجو. حياتهم ملحمة بطولية واستشهادهم قربان للكرامة وعزة للمصر. الواجب الشرف الوطن، هذا الشعار بقي معي طول حياتي، بمعنى حقيقة أتمسك بالواجب بالشرف بالوطن. ويوم ما دخلت مكتبي كوزير للخارجية كان هذا هو الشعار اللي بيحلق في خيالي، بالإضافة إلى ما تحدثت به عن الوزير عمرو موسى وإزاي تصرف مع هذه الوزارة بدخوله فيها. فأنا نفس الشيء نفذت تماما ما فعله. أنا تجمعني بعلاقة طيبة للغاية. عازم ولا معزوم؟ معالي الأمين العام، يعني حضرتك في كتابك شاهد على الحرب والسلام كان في شهادات مهمة جدا عايزين نعرف المستمع بيها. شوفي، أنا كتبت كتابين، كتاب شهادتي وكتاب شاهد على الحرب والسلام، ولكل كتاب ظروفه، لكن الكتابين سويا يمكن التعامل معهم باعتبارهم مذكرات وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أو الدبلوماسي المصري أحمد أبو الغيط. إزاي القصة بدأت؟ القصة أنه في سنة 72 عدت من سفارة مصر في القبرص من نيقوسية، كنت دبلوماسي صغير أخدم لمدة 4 سنوات في قمة حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل على جبهة قناة السويس من 68 ل 72. كان لي تجربة في هذه ال4 سنوات في قبرص، بالإضافة لذلك أنا والدي رجل عسكري، وبالتالي منذ لحظة تفهمي لمعنى الحياة لم أجد إلا الكتب العسكرية والمفاهيم العسكرية وكل ما يتعلق بالحرب والاستراتيجية. وليه؟ لأنه ده شغلته كده ضابط، وبالتالي كانت اهتماماتي كلها منصبة على العمل العسكري وعلى كل ما يتعلق بمفاهيم الحرب. ففي 72 انضميت إلى مكتب شخصية مصرية تاريخية رائعة اسمها اللواء محمد حافظ إسماعيل. من هو محمد حافظ إسماعيل؟ محمد حافظ إسماعيل كان مستشار الأمن القومي المصري في وقت الفترة من مارس 72 حتى فبراير 74. الراجل ده كان وزير دولة للشؤون الخارجية، وكان رئيس للمخابرات العامة المصرية، وكان وكيل لوزارة الخارجية المصرية في سنوات متتالية، وكان سفير لمصر في بريطانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا، وبعد ذلك لسنوات في الاتحاد السوفيتي. شخصية حقيقة تاريخية. وكتب هو نفسه كتب كتاب يعني ذو قيمة كبيرة، رغم حرصه على عدم البوح بالكثير من الأحداث أو مكنون نفسه نتيجة لتدريبه العسكري، إلا أنه كتب كتاب مهم جدا اسمه أمن مصر القومي. فلما انضمت لهيئة مكتب هذا الرجل الكبير، كان أحد الزملاء في هذا المكتب إلى حد كبير تبناني، لأن أنا أصغر منه بحوالي 10 سنوات، هو الدبلوماسي أحمد ماهر السيد اللي سبقني كوزير للخارجية. وكان رئيس، وكنا مجموعة تقترب من 25 شخص، من الدبلوماسيين، من العسكريين، من ضباط المخابرات، من ضباط الشرطة، من العاملين في حقل الحكومة المصرية في تخصصات محددة: تخصص اقتصاد، تخصص بترول، تخصص تجارة دولية، اللي هم مستشار الأمن القومي ده شغلته أنه يعد تقارير من واقع ما يراه وما يصل من كل أجهزة الدولة المصرية. شغلته أنه يعد هذه التقارير، يضع توصيات بكيفية التعامل والتفاعل مع أوضاع محددة، ويعرضها على رئيس الجمهورية. شغلته أنه يتعامل مع الوضع الصعب جدا اللي مصر كانت موجودة فيه في وقتها، لأنه احنا بنتكلم على فترة احتلال سيناء، فترة سابقة عن حرب 73، في ظروف استقطاب دولي هائل ما بين الاتحاد السوفيتي والعالم الغربي المتمثل في الولايات المتحدة، شيء بيتكرر قدام عيني النهاردة في اللي حاصل ما بين روسيا وروسيا كوارثة للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وحلف الأطلسي. ففي هيئة هذا المكتب كنت معني بالشؤون العربية، وبالتالي اشتغلت مع حافظ إسماعيل وسافرت معاه، وجهزنا لعملية أكتوبر في البعد الدبلوماسي الاستراتيجي لها. وبحكي بقى في كتاب شاهد على الحرب والسلام ما شاهدته في وقتها، ما عاصرته في وقتها من إعداد للحرب وشكل الحرب وأهداف الحرب وما دار فيها. بعد ذلك ولعدة سنوات خدمت في الأمم المتحدة، وبعدين رجعت تاني على مكتب وزير الخارجية اللي كان في وقتها بيتفاوض مع الرئيس السادات في موضوعات إطارات كامب ديفيد ومعاهدة السلام وغير ذلك. فكان لدي حصيلة كبيرة من المعلومات ومن القضايا اللي عصرتها بشكل مباشر اللي هي في الحرب 73، وفي عملية السلام سنة 77 78 79. فوجدت من المناسب، وكنت الحقيقة وأنا في هذه المكاتب بأعمل مع هذه الشخصيات، كان وزير الخارجية في وقتها محمد إبراهيم كامل ابتداء من سنة 77 لمدة سنة، أو الدكتور مصطفى خليل الله يرحمه ما بعد ذلك، وجدت وأنا وزيرا للخارجية أنه هذه المعرفة لا يجب المرور عليها مر الكرام، يجب أن الشعب المصري والمجتمع العربي والدبلوماسيين المصريين والعسكريين المصريين وكل من يعمل في حقل السياسة الخارجية والدفاع عن مصالح مصر أنه يعرف تاريخ الفترة دي شكلها إيه. وكان لدي زي ما بقولك بعض يعني كنت بسجل أفكاري، الكثير من أفكاري والكثير من ملاحظاتي كنت أسجلها على مدى هذه السنوات. هل تسجلها كتابة ولا معك كاسة؟ ما كانش في عندنا ولا كاسة ولا غيره، كان الجهاز التسجيل وزنه 20 رطل، زي أجهزة الإذاعة زمان يعني 10 كيلو. يعني كنا لما نحب ننقله من أوضة لأوضة كنا نطلب من حامل الأثقال إن هو يستطيع إنه ينقله. فسجلت الكلام ده كله في 20 حلقة للأهرام. حضرتك كنت بتعمل عملية توثيق؟ وكتبت 20 مقال في الأهرام ونشره، وتصورت أنه خلاص ده هو ده الأهرام، ونشرنا قصة الحرب والسلام وانتهت. وبعدين لما تركت الخدمة في 2011 بدأ البعض يقول لي طيب ما تجمع هذه المقالات في كتاب. فكتبت 10 مقالات إضافيين بس للكتاب بقى، والكتاب طلع من حوالي 30 فصل اللي هم بيمثلوا 30 مقال، كل مقال في حدود 5000 كلمة. يعني طلع الكتاب كله على بعضه كده في حوالي 440 صفحة. سجلت فيه قصة الحرب والسلام، وأتصور أنه لقي الكثير من الإعجاب، لأنه ولأول مرة كتاب لمصري يعالج ليس فقط بعد العمل العسكري المباشر بشكله الفني، إلى عمل عسكري في إطار تفكير استراتيجي ويسايره عمل دبلوماسي، وبالتالي إزاي الخلطة ما بين الاستراتيجية أو الاستراتيجية بوجهيها الدبلوماسي والعسكري بيعملوا إزاي في سياق واحد. وبعدين البعد الآخر للكتاب، لأن هما في الحقيقة كتابين مش كتاب واحد بس، في مجلد واحد للعمل الدبلوماسي التفاوضي وصولا لمعاهدة السلام، إزاي اتعملت، إزاي كام ديفيد، إيه اللي دار في كام ديفيد، النقاشات ما بين المصريين والإسرائيليين والأمريكيين، إيه الجهد الأمريكي، كارتر كان بيعمل إيه، السادات كان بيعمل إيه، مناحم بيجن بيفكر إزاي، شخصيات الوفد المصري مين اللي اشتغل فيه، الوزراء الرئيسيين في هذا العمل، الدبلوماسيين المصريين. في صورة في الكتاب ده، صورة الحقيقة بديعة، فيها عدد من الدبلوماسيين المصريين أغلبهم بقى وزراء خارجية، فيها صورة، الصورة دي فيها أحمد ماهر السيد، فيها نبيل العربي، فيها أحمد أبو الغيط، فيها دكتور عصمت عبد المجيد، فيها بطرس غالي، فيها دكتور أسامة الباز، فيها السفير عبد الرؤوف الريدي. حاجة لما تمسكي عقول هذه المجموعة بتقولي دول خلاصة الدبلوماسيين المصريين، أقول لك نعم. وبالتالي اللي اختارهم وفتح لهم الطريق وظبطهم مظبوط لخدمة مصر كان أو مجموعة من الشخصيات الحكيمة فعلا. فده كتاب شاهد على الحرب والسلام، شاهدتي وشاهد على الحرب والسلام، صدر في 1 فبراير 2013، يعني أيام ما كان حكم الإخوان المسلمين قابع على رقاب المصريين أو صدورهم. وبعدين شاهد على الحرب والسلام اللي هو كتب في الأول، هو الكتاب اللي كتب في الأول شاهد على الحرب والسلام، لكن الكتاب اللي نشر أولا هو شهادتي. شاهد على الحرب والسلام نشر في نوفمبر 2013، الاثنين الفارق حوالي ستة شهور، ولقي الكثير من الاستقبال الطيب. سويا زي ما بقولك يمثل مذكراتي، كتبتهم وانتهيت منهم وانا سني 69 سنة. ولما الانسان بيكون سنه 69 سنة بيتصور انه خلاص، يعني هي جر رسالته لمجتمعه ولبلده وللشعب اللي هو طلع منه ولأسرته ولأهله ولأولاده ولأحفاده. لأن أنا يهمني أن أنا أترك لأولادي وأحفادي ماذا فعل والدكم أو جدكم. لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، عن الأصل من الجنة وترابها مثل حنة، عن مسمار ساعة لو هتكلم عن مصر. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روحها هديها، عن الأصل من الجنة وترابها مسك وحنة، عن نسمة ساعة العصر لو هتكلم عن مصر. عازم ولا معزوم؟ معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، حضرتك يعني سافرت بلاد كتيرة خلال رحلتك الدبلوماسية. أنا خدمت في قبرص وخدمت في الأمم المتحدة 3 مرات، في الوفد المصري في الأمم المتحدة 3 مرات، بدأت فيه كدبلوماسي صغير وانتهيت على مدى 20 سنة تقريبا، انتهيت رئيسا للوفد المصري. خدمت سفير في إيطاليا وفي مونتينيغرو وفي سان مارينو، ده كله في وقت واحد. يعني كنت سفير في روما ولكن ممثل أيضا غير مقيم في عدد من الدول المحيطة بإيطاليا. خدمت في الاتحاد السوفيتي في فترة صعبة جدا، فترة أفول الاتحاد السوفيتي واقترابه من التفكك. فخدمت في مجموعة دول كبيرة، وكان نهجي زي ما بقولك هو الخدمة. الخدمة لا تأتي إلا عن طريق الاطلاع، الاطلاع على كل شيء والتعرف على كل شيء والتحفز للدفاع عن المصالح المصرية. أنا في مكتبتي ما لا يقل عن 3000 كتاب باللغة الإنجليزية عدا الكتب اللي باللغة. أيوة. وبالتالي يجب أن الدبلوماسي يتسلح بالمعرفة. أنا هقول لك قصة. احنا لدينا في الجامعة العربية دبلوماسي متوسط الدرجة، مستشار سنه لا يتجاوز 43 سنة. هذا الدبلوماسي أصدر منذ عدة أسابيع الحقيقة كتاب رائع، كشف عن ان هو لديه أيضا 3000 كتاب أراهم، لأنه كتب كتاب هائل اسمه 300,000 عاما من الخوف، قصة الإنسانية أو البشرية. وبالتالي اللي أنا عاوز أقوله من هذا المنطلق أنه الدبلوماسي بدون قراءة وبدون تسلح بالمعرفة سوف يكون شخص عادي لا يساهم بالكثير. وهناك من الدبلوماسيين المصريين من خدم بحكمة شديدة نتيجة للمعرفة. يعني خدي مثلا كمثال دكتور مصطفى الفقي. دكتور مصطفى الفقي موسوعي المعرفة نتيجة لقراءات هائلة، وإلا ما كانوش الدولة المصرية رشحته رئيسا لمكتبة الإسكندرية. الوزير المرحوم أحمد ماهر السيد ليس أقل من 3000 كتاب آخر، الدكتور عصمت عبد المجيد. هذه شخصيات التحصيل والمعرفة والاطلاع والتدقيق وقراءة النص كلها مسائل مطلوبة جدا في صياغة وتشكيل الدبلوماسي المصري. معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرتك قضيت رمضان في كثير من الدول، قل لنا كان يومك إزاي هناك؟ هل بيختلف عن وجودك هنا ولا في سمات مشتركة بينه؟ يعني شوفي، هو رمضان في العالم مش الشمالي فترة الصيام أطول، فبتبقى فترة صيام صعبة جداً لأنها فترة طويلة، اليوم بيبقى أطول من مصر 2 ساعة على الأقل. لكن في الأمم المتحدة هي دي أصعب فترات الصيام لأي دبلوماسي مصري في الأمم المتحدة. ليه؟ لأن الأمم المتحدة يومها طويل، الشغل فيها لا رحمة فيه، بمعنى أنه بغض النظر أنت صايم ولا مش صايم، في اجتماع يجب أن تحضره وتتابعه وتتكلم فيه عن مصالح مصر وتدافع عن رؤيتها، وبالتالي بتبقى عملية ضاغطة جدا على أي دبلوماسي، لكن ما فيهاش الخدمة في الخارج، ما فيهاش الجامعة أو الصخب اللي بنجتمع به نحن هنا في مصر أثناء ما بعد فترة الانتهاء الصيام وفترة الإفطار، لأنه الأسر محدودة عددها ومشغولة بمسائلها. ومع ذلك في كل يعني احنا في الأمم المتحدة، انا شخصيا في الأمم المتحدة كان دعوات الإفطار في منزل السفير المصري كثيرة جدا، لأنه عليه مسؤولية لجمع الجالية المصرية أو الدبلوماسيين المصريين، بالإضافة إلى الاستجابة للدبلوماسيين العرب والسفراء العرب في اللقاءات اللي بتجمعهم فيما بعد انتهاء يوم الصيام. ولكن ملوش طعم رمضان في خارج الدول العربية الإسلامية، ملوش هذا الطعم والبريق للاستماع للأذان والقرآن لفترة ما بقى ما قبل الأذان، ولا فترة انتهاء اليوم التلت ساعة السابقة لانتهاء الصيام ده لها مذاق جميل في مصر. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. عازم ولا معزوم؟ معالي الأمين، يعني حضرتك عرفت بينا في رحلة حقيقية ثرية جدا، يعني ولادك خدوا منك إيه؟ ولادي أخدوا مني إيه؟ أخدوا مني الالتزام بالصدق والأمانة، لأنه الصدق والأمانة زرعت فيهم من يوم مولدهم. عندك ولدين؟ عندي ولدين، لكن ما اشتغلوش في الحكومة المصرية، ما اشتغلوا، واحد في الفندقة، واحد في البزنس الخاص. في اسمعهم ايه؟ انا عندي كمال وهو الابن الكبير، على اسم جده لوالدته، وعلي على اسم جده ليا، وواحد فيهم سنه حوالي 51 سنة، والتاني 48 سنة أو ما يقرب، متزوجين ولديهم فتاتين بنتين وولدين. تعمل أحفادك إزاي؟ الكثير من الحب. البنات طبعا بندلعهم ونحتفي بيهم، والولاد نضربهم دايما في دراعاتهم وفي كتافهم. الأحفاد، في حفيد منهم شبهك؟ لا للأسف، لأنه الولدين أحفاد أوروبيين طالعين لأمهم، أمهم ملامحها أوروبية وبيضاء البشرة جدا، وبالتالي طلعوا بيض قوي. وإحنا هنا أنا يعني عيلة مصرية سمرة، وبالتالي البنات بقى طالعين سمر أبوهم وجدودهم. البنات في خارج مصر بيدرسوا دلوقتي في الجامعات، ويعني الواحد بيتمنى لهم الخير دايما. بتتلقوا في رمضان؟ آه، لأنه أنا ساكن في منزل بنا والدي على نمط العائلات المصرية التقليدية، يبني البيت ويجي شقة لابنه وشقة لبيته وشقة لمن عارف ايه، وبالتالي كلنا عايشين مع بعض، فنلتقي كلنا دائما. كأي أسرة مصرية ولا ليك نظام خاص حضرتك؟ لا، هو أنا يمكن حاطط نظام حديدي في حياتي، لأني زي ما بقولك عملي يفرض علي الاطلاع الدائم، المعرفة الدائمة، التيقظ لأي حدث. كوزير خارجية، وزير خارجية لا يصح إطلاقا أن يفاجئه رئيس الدولة، والرئيس مبارك كان يمتعه أن يتصل بوزراء خارجيته كلهم، وأنا اشتغلت معهم كلهم وعارف الظروف اللي كانوا بيشتغلوا فيها. أنا اشتغلت مع كمال حسن علي، مع اسمع طعب مجيد، مع عمرو موسى، وكلهم هم دول اللي خدموا، وأحمد ماهر السيد، هم دول اللي خدموا مع الرئيس مبارك، بالإضافة لخمس وزراء خارجية. فكان يمتعوا أنه يفاجئهم بأنه عرف حاجة هم ما يعرفوهاش. ليه؟ لأنه بيتابع كل شيء على التلفزيون، قاعد على التلفزيون. وبالتالي أنا قررت مع نفسي وكتبتها في كتاب شهادتي، كتبت القصة دي في كتاب شهادتي، إنه مش هيفاجئني بشيء. فطبعا هذا النظام الصارم يجب أنك أنت تفضل متوقد ويعني جاهز لأي شيء، تقرأ كل حاجة وتشوف برقيات من كل الدنيا، وتقرأ الصحف وتشوف التلفزيونات وتستمع لمساعديك وبالتالي عشت بهذا الأسلوب. هذا الأسلوب يفرض الكثير من التوتر على الشخصية. ليه؟ لأنه شخصية محتاجة للتعرف على كل شيء في كل لحظة. بس يبدو أن الدبلوماسي دايما بيبان أنه هو هادي جدا. ما هو ده الخداع الاستراتيجي للدبلوماسي يعمله. يعني أنا أسمع من، أنا كان لي خال الله يرحمه عمل لفترة طويلة جدا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء محمود فوزي، دبلوماسي مصري عريق قديم. فمحمود فوزي خالي ده كان يحكي لي، يقول لي يكتم كل شيء في نفسه مهما كان الاستفزاز أو مهما كان الخبر اللي هو بيسمعه، ويقفل على قبضتيه تحت المائدة ولا يشعر أي أحد أنه تحت ضغط نفسي هائل، لكن وشه أو وجهه لا يعكس إلا الرقة والسماحة والهدوء. وهو في حقيقة الأمر يعني غضب أو انفعال. فالدبلوماسي يخفي زي الجوكر، يخفي كل شيء. ليه؟ لأنه لا يجب أنه، أنت قريت كتاب شهادتي؟ لا، أنا بس حقيقي ما قريتوش كتاب شهادتي الفصل الأول، عشان تشوفي شخصية الدبلوماسي فيها إزاي. هو بيدرب نفسه وبيبني أسلوبه في الحياة بشكل أنه أين مصلحة بلده؟ دي مصلحة بلده، فيتنازل عن كل شيء حتى عن صحته لصالح بلده. الناس ما تعرفش انه الدبلوماسي ليس فقط حفل تنصيب او لقاء عشاء او غداء مع دبلوماسيين اخرين. الدبلوماسي له مهام وله توجيهات، وبتطلع له وبتصدر له هذه التوجيهات مكتوبة وعليه انه يعني ينفذها حرفيا، وبيحصل مراجعة وبيحصل تقييم لأدائه وكيف يتصرف، وبالتالي ده كله بيفرض على الإنسان انه احيانا يخفي مشاعره، لا يقبل إهانة بلده بحال من الأحوال، مستعد للتضحية وبعدين في أي لحظة ممكن يفقد المسؤولية اللي هو مكلف بيها، بمعنى دولتين اختلفتا فيما بينهما فقررت أحدهما أن تسحب سفيرها أو دبلوماسيها، وبالتالي الدولة الأخرى لا تبقي على السفير المقابل، وبالتالي يلاقي نفسه راجع في 48 ساعة لبلده ونتيجة لتصرفات أو فهي مهمة صعبة تتسم بالجدية اللي ياخدها جد، ولأني أخدتها جد فاليومي مختلف تماما، ولا مختلف، الاستيقاظ مبكر جدا، الاعداد الانسان لنفسه خلال هذا اليوم هيعمل ايه، الذهاب الى مكتبه مبكر جدا، المضي في العمل الى ساعات طويله، ثم العوده الى منزله لو كان الساعه 7 بالليل 8 بالليل، او افطار في رمضان، لا يستطيع انه يتمتع بأفراح الأصدقاء، أو يعني أقصى ما يفعله هو أن يروح عزا، لكن أفراح وحفلات وبخلاف هذا الجد صعب، الجد يجد أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا الكلام. يومك هنا هو يومك وانت وزير خارجية؟ لا بيختلف، لأنه الوزير الخارجية مسؤوليته المباشرة في اتصالاته وتواصله للمصالح المصرية ضاغطة عليه بشكل حاد جدا، واجتماعاته مع المسؤولين المصريين واجتماعاته مع رئيس الدولة المصرية، لأنه رئيس الدولة مطلوب منه نشاطات يشارك فيها أيضا وزير الخارجية، ورئيس الوزراء المصري لديه نشاطات أقلها اجتماعات مجلس الوزراء ينبغي أن يشارك فيها وزير الخارجية، وبالتالي له نمط وإطار للعمل. الأمين عام الجامعة العربية لديه مسؤوليات أخرى، صحيح تواصل مع العالم الخارجي، تواصل مع العالم العربي، ولكن أحيانا أقل حدة في الضغط على عنصر الوقت. معالي الأمين العام، حضرتك نورتنا ونورت الإذاعة المصرية، واستمتعنا بالحوار مع حضرتك، كل سنة وانت طيب. كنت بالصحة والسلامة وشكرا جزيلا، ونكررها إن شاء الله. يعني حضرتك عازم ولا معزوم يا فندم؟ النهاردة والله معزوم عند شقيقتي، النهاردة بس برضو عايشة في نفس العمارة، وبالتالي لن أفقد وقت. حضرتك بتطلب حاجة معينة على الإفطار ولا بتكتفي؟ قول لنا كده، يعني المستمعين عايزين يعرفوا أنت حضرتك بتفطر إزاي. أمين العام للجامعة العربية بيفطر إيه؟ شوفي، أستطيع أن أنا أقول لك أني على مدى سنوات وسنوات وسنوات وسنوات أفطر شوربة شعرية تحديداً، أو خضار، وأكل طبق فول ومعاه زبدية، وعدا ذلك أنسي لغاية لما يحل موعد الحلو. الحلو القطايف يعني بهوس، والكنافة بهوس، بس بهوس، برغم أن حضرتك رشيق يعني. بغطي هذا كله بقلة الأكل. حضرتك نورت إذاعة البرنامج العام، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا، وانت بالصحة والسلامة. عازم ولا معزوم؟ سعدنا بكم مستمعينا إلهام سعد.